بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن أعظم ما تبذل فيه المهج الغوالي، وأحق ما تصرف إليه الهمم العوالي، وخير ما تمضى فيه الأيام والليالي، تعلم كتاب الله تعالى وتعليمه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أرحب بالإخوة الكرام في مستهل الدرس العاشر من دروس تحريرات الشاطبية، والذي يقام في جامع الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بحي أم الحمام بمدينة الرياض، ضمن مناشط مقرأة هذا الجامع المبارك، والذي تشرف عليه مؤسسة الملك خالد الخيرية. وذلك بعد أن قمنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشرح كامل لمتن الشاطبية في درس أسبوعي، فكان البدء في هذا الدرس الذي يعتبر إتماما لذاك الشرح وتحريرا لمسائل الشاطبية. ولعل أنسب عنوان يمكن أن نصدر به هذه الدروس، دروس التحريرات، هو نحو نظرة أكثر موضوعية في تحريرات الأئمة للشاطبية، وذلك من خلال التعليق على منظومة الشيخ حسن بن خلف الحسيني المالكي الأزهري رحمه الله المسمات بإتحاف البرية بتحريرات الشاطبية، والتي شرحها الإمام الضباع في مختصر بلوغ الأمنية. فنقول وبالله التوفيق. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله تعالى، أي بيت توقفنا؟ وكنا فيها، أيوة، وفي هؤلاء، وفي هؤلاء، في هؤلاء مدها مع قصر ما تلاه لهم نع مسقطا لا مسهلا. واليوم إن شاء الله نعلق على كلام الشارح في الأبواب التالية: باب حكم ما في الهمز المفرد، وباب حكم ما في النقل والسكت. وقد يفتح الله بأن نعلق أيضا على باب حكم ما في وقف حمزة وهشام على الهمز، وما في الإدغام الصغير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم ما في الهمز المفرد. قال الناظم رحمه الله: وبارئكم فهمس فقط عند صالح، فقد عرض التسكين للحق فاقبالا. باب حكم ما في النقل والسكت. وحرك لورش كل ساكنين أخير، سوى حرف مد واحذف الهمز مسهلا. ولا نقل في ميم الجميع حمزة، بل الوقف حكم الوصل فيما تنقلا. وفي ألب نقل قف وسكت لساكت عليها، وعند التاركين لهم قولا. وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله، وإن كنت معتدا بعارضه فلا. وفي نحو لا نبدأ بهمز مثلثا، فإن تبتدئ باللام فالقصر أعملا. وفي بئس الاسم ابدأ بأل أو بلامه، فقد صحح الوجهين في النشر للملا. ونقل ردا عن نافع، فقد صحح الوجهين في النشر للملا. ونقل ردا عن نافع وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا. وأدغم له هامالية عند نقله، وأظهر بسكت مسكينا يا أخ العلا. باب حكم ما في وقف حمزة وهشام على الهمز. ورئيا بإظهار وإدغامه رووا كذلك رؤيا ثم تؤوي فحصلا كما ها ويا واللام والباء ونحوها من الهمز سين كاف فاء ووينقلا. باب حكم ما في الإدغام الصغير. وفي وجبت عند ابن ذكوان أظهرا وفي نحو في يوم عن الكل فانقلا. بارك الله فيك. ذكر الناظم الشاطبي الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى مذهب الإمام السوسي في إبدال الهمز المفرد، وقال ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم أهملا، ثم سرد بعد ذلك المواضع المستثناة من الهمز الساكن. والمواضع المستثناة من الهمز الساكن للسوسي هي ما سكن للبناء وما سكن للجزم وما يتحول بالإبدال إلى لغة أخرى وما يثقل بالإبدال. وهنا جاء فيما كان السكون فيه غير أصلي وإنما سكون تخفيف. فقبل أن نشرع في التفصيلات نذكر المسائل الرئيسية التي وردت في درس اليوم أو في النظم. أولا حكم بارئكم للسوسي. ثانيا النقل لورش وضابطه. ثالثا استثناء ميم الجمع من النقل إليها لورش وحمزة. رابعا مذهب حمزة في السكت على ال وشيء والمفصول. خامسا مذهب حمزة في النقل وقفا. سادسا البدء بهمز الوصل للناقلين. سابعا في قوله تعالى بئس الاسم هل تلحق بالمنقول بالذي حاصل فيه نقل أم لا، وإن كانت تلحق به فهل يبدأ بهمزة الوصل أو باللام. ثامنا النقل في قوله تعالى رد أن يصدقني لنافع أو يصدقني لأنه يقرأ يصدقني بالإسكان. وكذلك مالية هلك حكمها من جهة الإظهار والإدغام وتعلق ذلك بكتابيه إني تحقيقا ونقلا لورش. تاسعا رئيا وبابه بالنسبة لحمزة في الوقف عليه. عاشرا وجبت جنوبها لابن ذكوان وتحقيق عدم جواز الإظهار الإدغام فيه. وهناك فوائد قد يتسع المقام لذكرها تخص وقف حمزة وهشام على الهمز، كالوقف على هاؤم ويومئذ ونحو الهدى ائتنا وغير ذلك، فلعله إن شاء الله يتسع المقام لذكرها. نبدأ بالمسألة الأولى وهي حكم ما في الهمز المفرد. المسألة الأولى هي مسألة بارئكم، وهل يبدل هذا الهمز الساكن للسوسي أم لا؟ ماذا قال في الشاطبية؟ وبارئكم بالهمز حال سكونه. وقال ابن غلبون بياء تبدل. هذا عطف على ماذا؟ على المستثنيات. عطف على المستثنيات لأنه قد ذكر قبل ذلك غير مجزوم أهملا تسوء نشأ ست وعشر يشأ إلى آخر ما ذكر، ثم قال وبارئكم بالهمز حال سكونه. لأن السوسي يقرأ كلمة بارئكم بالإسكان قولا واحدا ويقرأها الدوري بخلاف عنه، له وجه الإسكان وله وجه الاختلاس. فإذا كانت الهمزة ساكنة للسوسي فيعني المفروض أنها تمشي على قواعده وتبدل، لكنه عطف بارئكم بالهمز حال سكونه على ما هو مستثنى من الإبدال، يعني يقرأه بالتحقيق. فهذه بالنسبة لخلاصة المسألة أن بارئكم ليس فيها إلا التحقيق. أما ما ذكره عن ابن غلبون فهو حكاية لا رواية، فهو حكاية لا رواية. خد بالك هذا سيأتينا كثيرا، سواء في التيسير في النص على بعض مواضع في التيسير أو في الشاطبية، فذكر مذهب الغير وعلى سبيل الحكاية هذا ليس من مرويات الشاطبي، مدام لم يجزم به فهذا يسمى حكاية لا رواية. فبالتالي الشاطبي لم يروي إبدال بارئكم، وإنما حكى مذهب ابن غلبون. وابن غلبون هذا من؟ أبو الحسن طاهر ابن عبد المنعم ابن غلبون، مقرئ كبير حاذق ثقة من كبار الأئمة ومن كبار أساتذة أبي عمرو الداني، وقد تلقى عنه روايتين. من يذكرهما؟ خلف وحفص. وشيخه الأكبر الذي تلقى عنه جل الروايات هو أبي الفتح فارس ابن أحمد المقرئ الحمصي الضرير، لابن خاقان تلقى عنه ورش فقط. أما أبو الفتح فارس فقد تلقى عنه سبع روايات، يعني نصف تقريبا الروايات الشاطبية. ثم ذكر بعد ذلك الأحكام الأخرى. نقرأ الأول، القسم الأول، تفضل. قال الناظم رحمه الله في باب حكم ما فيه الهمز المفرد: وبارئكم فهمز فقط عند صالح، فقد عرض التسكين للحق فاقبلا. من هو صالح؟ صالح أبو شعيب، هو صالح أبو شعيب، هذا كنيته، هذه كنيته، وصالح اسمه. نعم. قال في غيث النفع: بارئكم لا يبدله السوسي. وقوله يعني الشاطبي في باب الهمز المفرد وقال ابن غلبون بياء تبدلا، يشير به لقول أبي الحسن طاهر بن غلبون في تذكرته، وكذا أيضا السوسي بترك همز بارئكم في الموضعين انتهى. لا يقرأ به لأنه ضعيف، وقد انفرد به ابن غلبون ونقله المحقق وقال إنه غير مرضي، لأن إسكان هذه الهمزة عارض تخفيفا فلا يعتد به. وإذا كان الساكن اللازم حالة الجزم والبناء لا يعتد به فهذا أولى. وأيضا فلو اعتد بسكونها وأجريت مجرى اللازم كان إبدالها مخالفا لأصل أبي عمرو، وذلك أنه يشتبه بأن يكون من البري وهو التراب، وهو قد همز مؤصلة ولم يخففها من أجل ذلك مع أصالة السكون فيها، فكان الهمز في هذا أولى وهو الصواب انتهى. ويرشحه أن لو وقفنا على ما آخره. ما الذي انتهى هنا؟ كلام ابن الجزري. اللي انتهى هنا كلام ابن الجزري، وثم بدأ الشيخ الضباع رحمه الله يكمل نقله أيضا عن غيث النفع، هذا الذي يظهر. نعم. ويرشحه أن لو وقفنا على ما آخره همزة متحركة نحو أنشأ ويزئ وامرؤ وسكنت للوقف فهي محققة في مذهب من يبدل الهمزة الساكنة لعروض السكون، وهذا مما لا خلاف فيه، ومن قال فيه بالإبدال خطأوه انتهى. إذن هنا من كم وجه منع الإبدال؟ يعني بين أكثر من شيء. أولا أن هذا حكاية لا رواية، أن هذا الأمر حكاية، هو حكاه عن ابن غلبون اللي هو الابن لأن في أبوه عبد المنعم بن غلبون هذا من كبار الأئمة أيضا، وطاهر ابن عبد المنعم ابن غلبون هذا يعني هو وأبوه مقرئان حاذقان مشهوران بالضبط والديانة. فاللي ذكره أبو الشاطبي عن أبي الحسن طاهر بن غلبون هذا حكاية لا رواية، فهذا الجزء الأول. والجزء الثاني أنه قال إن هذا غير مرضي لأن إسكان هذه الهمزة عارض تخفيفا فلا يعتد به، أنهم وجهوا أن إسكان الهمز في بارئكم للتخفيف، وهذا الإسكان عارض فلا يعتد بهذا الإيه العارض. إذن هذا الوجه الثاني. وقال حتى لو اعتد بسكونها وأجريت مجرى أو مجرى لازم كان إبدالها مخالفا لأصل أبي عمرو، لأنه إذا كانت الكلمة تشتبه فإنه لا يبدلها. قال كما ذكر في ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء، فترك إبدال رئيا لأنه أشبه ريا اللي هو الامتلاء الشبع، فترك إبدالها وترك وحققها لئلا تشتبه بكلمة أخرى. وهنا قالوا إن باريكم إذا أبدلت على هذا على هذه الطريقة أشبهت أن يكون أصلها من البري وهو التراب. وذكر شيئا آخر يعني يعتبر أيضا يعضد هذا المذهب بقوة، أننا لو وقفنا على ما آخره همزة متحركة أنشأ ويستهزئ وامرؤ وغيرها من الكلمات التي تنتهي بهمزة، لو وقفت للسوسي أو لأبي جعفر أو مثلا لورش، لو أن ورش ما يبدل اللام، المهم لو وقفت للسوسي أو لأبي جعفر على من يبدلون كل وهم من يبدلون كل همز ساكن، فإنك تقف على هذه الكلمات بالتحقيق لأن الهاء السكون فيها عارض، وكذلك السكون هنا في بارئكم عارض. وطبعا هي الرواية بالتحقيق على أي حال، لكن هذا ليدرى كيف أخذ هذا التحقيق ولماذا استثني، وإلا فالرواية هي الأصل، فالرواية هي الأصل. ثم ذكر بعد ذلك حكم ما في النقل والسكت لورش أولا ثم لحمزة. والنقل هنا ذكر فيه عدة مسائل. المسألة الأولى يعني هذه تحت عنوان النقل تأتينا، النقل لورش وضابطه واستثناء ميم الجمع من النقل ومذهب حمزة في النقل وقفا والبدء بهمز الوصل وتركها عند النقل، وكذلك البدء بكلمة الاسم وردا وكتابيه إني، هذه كلها تدخل تحت باب ما في النقل. وذكر كذلك مذهب حمزة في السكت على ال وشيء والمفصول. طيب في الشاطبية ماذا قال؟ وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز وحذفه مسهلا. وماذا قال هنا؟ وحرك لورش كل ساكن آخر سوى حرف مد واحذف الهمزة مسهلا. احنا قلنا أن التحريرات من ضمن أقسامها أن تزيل مبهمات أو تقيد مطلقات أو توضح مجملات تفصل مجملات، فهنا يندرج هذا تحت أي بند؟ وحرك لورش كل ساكن آخر سوى حرف مد واحذف الإيه الهمزة مسهلة، لأنه قال صحيح بشكل الهمزة واحذفه مسهلة، فكل ساكن ينقل إليه بس بشرط أنه يكون ساكن إيه صحيح. هو أراد هنا زيادة التوضيح، قال سوى حرف مد، إذن يشترط لورش لكي ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها أن يكون الساكن أخيرا، لأنه قال كل ساكن آخر، يعني يكون الساكن في آخر الكلمة والهمز في الكلمة الإيه التالية. ويستثنى من ذلك حرف المد، ويستثنى من ذلك حرف المد، يعني قالوا آمنا، قالوا فيه هنا ساكن اللي هو حرف المد، وبعدين آمنا في همز، فهل ننقل؟ لا، لا ننقل سوى حرف الايه؟ المد. طب خلوا إلى، أيوة، إذا كان حرف لين ينقل إليه، إذا كان حرف لين فينقل إليه يلحق بالإيه؟ بالساكن، الساكن الصحيح. تقول خلوا إلى، قد أفلح من آمن. إذن المستثنى من الساكن الذي قبل الهمز مستثنى لورش من النقل هو حرف المد، هو حرف المد. وإذا نقل طبعا حركة إذا نقل حركة الهمز فلا يبقي الهمز، لأن انتقلت حركته ويحذف الإيه؟ الهمز. قال واحذف الهمزة مسهلا. ثم ذكر بعد ذلك مسألة النقل في ميم الجمع لحمزة وورش، والصحيح من مذاهب أهل العلم في هذا أنه لا نقل في ميم الجمع مطلقا للقراء، وإن أجازه النحاة، لكن القراء لم يرتضوا النقل في ميم الجمع مطلقا. يعني يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم مثلا، بالنسبة لحمزة على وجه السكت ما ينقل إليها. وكذلك ورش، لأنه قبل ذلك ومن قبل همز القطع صلها لورشهم، صل ميم الجمع، يعني ما قال ننقل إليها، لأن المفروض أنها ساكن صحيح، المفروض أنها ساكن صحيح. إذن الآن استثنى شيئين، الحرف المد إذا جاء قبل الهمزة، وكان حرف المد في الكلمة والهمز في كلمة أخرى، لأن النقل لا يمكن أن يكون في نفس الكلمة بالنسبة لورش. أما إن كان في كلمة واحدة زي ينأون ويجأرون والظمآن ومسؤولة، وهذه كلها ليس فيها نقل، لأنه قال ساكن ناخر. وأما بالنسبة لحمزة فتأتي له في باب الوقف على الهمز، ليست في هذا القسم. وميم الجمع لا نقل فيها، وما نقل عن الجعبري وتبعه بعضهم كابن القاصح وغيره لا يصح النقل إلى ميم الجمع عند القراء. وذكر بعض مسائل أخرى لعلنا يعني إذا قرأناها نأتي للتفصيل. قال الناظم وحرك لورش. قال الناظم رحمه الله: وحرك لورش كل ساكن ناخر سوى حرف مد واحذف الهمز مسهلا. وصف الساكن بوصفين، أحدهما أن يكون آخرا، ويعني به أن يكون آخر كلمة والهمز أول الكلمة التي بعدها، والثاني أن يكون الساكن الآخر ليس بحرف مد ولين نحو من آمن وقد أفلح. فإن كان قبل الهمز واو أو ياء ليس بحرفي مد ولين، وذلك بأن ينفتح ما قبلهما، فإنه ينقل حركة الهمزة إليهما نحو خلوا إلى وابني آدم. ودخل في الضابط أنه ينقل حركة الهمزة من أحسب الناس إلى الميم من ألف لام ميم فاتحة العنكبوت، وينقل إلى لام التعريف نحو الأرض والآخرة لأنها منفصلة مما بعدها، فهي وهمزتها كلمة مستقلة. وينقل إلى تاء التأنيث نحو وقالت أولاهم، قالت إحداهما. وينقل إلى التنوين لأنه نون ساكنة نحو من شيء إذ كانوا كفوا أحد. قوله واحذف الهمزة يعني بعد نقل حركته، وقوله مسهلا أي راكبا للطريق السهل. طيب، إذن يعني الاستثناء الأول أن يكون الساكن الذي قبل الهمزة حرف مد ولين، أما إن كان حرف لين فقط فينقل إليه. خلوا إلى نقول إيش؟ خلوا إلى. ابني آدم نقول ابني آدم. وحتى في ألف لام ميم أحسب مرت بنا ينقل إليها. طيب، لماذا ينقل إلى لام التعريف وهي في نفس الكلمة؟ لأن الأصل أنها منفصلة حكما، لأن تستطيع تقول أرض، وتستطيع تقول آخرة، تستطيع تقول إنسان، وتستطيع أن تقول أنعام. فإذا دخلت آل التعريف فهي الأصل أنها كلمة مستقلة، لكنها دخلت وفي الرسم ألحقت بها لغة وقراءة، ولكنها في الأصل أنها مستقلة حكما، فينقل إليها الأرض الآخرة، وكذلك التنوين، لأن التنوين مثل النون الساكنة، يعني من آمن زيها مثلا من شيء إذ كانوا، شيء إذ، لأن التنوين نون ساكنة. وكذلك كفوا أنا حد. ثم ذكر بعد ذلك منع النقل في ميم الجمع لحمزة، وهو أيضا كذلك لورش، لكنهما يعني اختلفا في طريقة التعامل مع ميم الجمع. فورش يصلها بحرف مد بالواو ويشبع المد فيها، أما حمزة فلا ينقل إليها، وإنما يحقق أو يسكت على حسب الطريق وعلى حسب الراوي. نعم، ولا نقل. قال الناظم رحمه الله: ولا نقل في ميم الجميع لحمزة، بل الوقف حكم الوصل فيما تنقل. أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أن حمزة ليس له في ميم الجمع من نحو عليكم أنفسكم وقفا إلا التحقيق كالوصل، وليصح له فيها النقل. قال في النشر: وأجاز النحاة النقل بعد الساكن الصحيح مطلقا، ولم يفرق بين ميم جمع ولا غيرها، ولم يوافقهم القراء على ذلك فأجازوه في غير ميم الجمع، نحو قد أفلح وقل إني، لا في نحو عليكم أنفسكم ذلكم إصري. فقال الإمام أبو الحسن السخاوي: لا خلاف في تحقيق مثل هذا في الوقف عندنا، انتهى. وهذا هو الصحيح الذي قرأنا به وعليه العمل، وإنما لم يجز النقل في ذلك لأن ميم الجمع أصلها الضم، فلو حركت بالنقل لتغيرت عن حركتها الأصلية فيما مثلنا به. ولذلك آثر من مذهبهم النقل صلتها عند الهمزة لتعود إلى أصلها ولا تحرك بغير حركتها كما فعل ورش وغيره. وعلى أن ابن مهران ذكر في كتابه في وقف حمزة فيها مذاهب. طيب، هو احنا عشان ما يشكل علينا كلام عن منقول عن ابن مهران، احنا الآن بالنسبة لورش لا ينقل إلى ميم الجمع، صح؟ قال: ومن قبل همز القطع صلها لورش، فهو وصلها بواو ومد أشبع عليكم أنفسكم. طيب، وبالنسبة لحمزة على وجه يعني إذا وقف على ميم الجمع، وقف على ميم جمع بعدها همزة، يا إما له تحقيق عليكم أنفسكم، أو السكت من طريق أبي الفتح فارس عن خلف عليكم أنفسكم، وليس له فيها نقل. أما ما ذكره عن ابن مهران فهذا يعني أكثره يعني من باب العلم بالشيء، وإلا هو يعني خطأه العلماء كافة القراء في هذا قراءة، حتى ولو جاز بعضه لغة فهذا قد خطأوه من جهة النقل كقراءة. وابن مهران من الأئمة الكبار، لكن الجميع يؤخذ من كلامه ويرد. هو قال عرفه، قال: أحمد بن الحسين ابن مهران أبو بكر الأصبهاني ثم النيسابوري أستاذ كبير محقق ضابط من الأئمة الثقات متين الديانة مع الصلاح، وله كتاب من كتب أصول النشر اللي هو الغاية في القراءات العشر، ولكن هذه المسألة لم يحالفه التوفيق فيها وجانب الصواب، ذكر بعض الطرق في ميم الجمع، لكن المعمول به والذي عليه العمل هو الأول ما سبق. تفضل. على أن ابن مهران ذكر في كتابه في وقف حمزة فيها مذاهب، أحدها نقل حركة الهمزة إليها مطلقا فتضم في نحو ومنهم أميون، وتفتح في نحو أأنتم أعلم أعلم، وتكسر في نحو إيمانكم إن كنتم. الثاني يعني المذهب هذا ألحقها بأي شيء من السابق، يعني لا فرق بين ميم الجمع وبين غيرها من السواكن. يعني أنت بتقول في قد أفلح، قد أفلح بالفتح، تحرك بالإيه؟ بالفتح. قل إني، تحرك بالكسر، قل إني، صح؟ فألحقها بذلك، يعني تحركها بأي حركة على حسب حركة الهمزة التي بعد هذا القول الأول. وهذا طبعا قلنا غير معمول به عند القراء، لا الأول ولا الثاني ولا الثالث. نعم. الثاني أنها تضم مطلقة، ولو كان الهمزة مكسورة أو مفتوحة حذرا من تحرك الميم بغير حركتها الأصلية. قلت والكلام لابن الجزري في النشر، وهذا لا يمكن في نحو عليهم آياتنا، لأن الألف والياء حينئذ لا يقعان بعد ضمة. انتهى. الثالث أنها تنقل في الضم والكسر دون الفتح لئلا تشتبه بالتثنية. انتهى كلامه، ملخصة من السراج. سراج القارئ اللي هو ابن القاصح من شروح الشاطبية الكبار، والتي عليها اعتماد كثير من المتأخرين، ولكن أي كتاب سوى كتاب الله عز وجل لا يخلو من يعني سقطات ومسائل قد لا يوفق فيها الشارح أو المصنف للصواب. ولكن هذا طبعا بالنسبة لسراج القارئ هو منقول عن ابن مهران، ومعروف أن ابن الجزري كما سبق قال وأجاز النحاة النقل بعد الساكن الصحيح مطلقا، ولم يفرقوا بين ميم الجمع ولا غيرها، ولم يوافقهم القراء على ذلك. وهذا الخلاصة. قال الناظم رحمه الله: وفي قلب نقل قف وسكت لساكت عليها، وعند التاركين لهم قلا. لا يخفى أن حمزة ورد عنه في السكت على الساكن قبل الهمز من طريق الشاطبية قولان: قول بالسكت على الساكن إذا كان آخر كلمة ولم يكن حرف مد وآتت الهمزة بعده، نحو من آمن وهل أتاك وعليهم أأنذرتهم ونبأ ابني آدم وخلوا إلى شياطينهم ومن شيء إذ كانوا، وكذا على ألم النحو الآخرة والأرض والآزفة، وكذا على الياء من شيء كيف وقع، وهو مذهب أبي الفتح عنه في رواية عنه من رواية خالف فقط. وقول بالسكت على لام التعريف وعلى شيء كيف وقع لا غير، وهو مذهب أبي الحسن طاهر بن غلبون عنه من الروايتين جميعا. وحاصل المذهبين طبعا هو يعني لا يخفى أن حمزة ورد عنه في السكت على الساكن قبل الهمز إلى آخره قولان، وهل هما قولان أم هي ثلاثة أقوال؟ لا، مش إحنا لا نتكلم الآن عن الوقف، هما قولان ولا ثلاثة؟ ثلاثة، لأنه طبعا في السكت على الساكن في المفصول وفي ال وشيء، وهذا الذي ذكره مذهب أبي الفتح فارس من رواية خلف، وفيه السكت على ال وشيء فقط وهذا القول الثاني، وفي ترك السكت كله اللي هو خلاد، رواية خلاد عن أبي الفتح فارس. إذن فيها ثلاثة أقوال وليس قولين، إلا إن قصد يعني فيما يخص السكت نفسه ففي السكت قولان صحيح، لكن هو من ضمن الأقوال أنه يترك السكت، هذا يتعلق أيضا بالسكت، فهو العبارة الأضبط لعلها أن تكون لحمزة ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. فالسكت على الساكن إذا كان آخر كلمة ولم يكن أتت الهمزة بعده مع ال وشيء والمفصول، والقول الثاني هو السكت على ال وشيء فقط، والثالث ترك السكت في الجميع، ترك السكت في الجميع. ثم ذكر بعد ذلك حاصل المذهبين. وحاصل المذهبين أن لخلف في مثل ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وكذا ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وجهين. الأول السكت في تعلم أن وشيء والأرض، والثاني عدم السكت في تعلم أن مع السكت في شيء والأرض. ولخلاد وجهان أيضا، عدم السكت في الكل ثم عدم السكت في تعلم أن مع السكت في شيء والأرض. فمحل الاتفاق عند كل منهما محل الخلاف عند الآخر، وهذا كله في الوصل. طبعا هو وجه ولخلاد وجهين أو وجهان أيضا، عدم السكت في الكل هذا لم يذكره في لما ذكر قولان، ها اللي هو اللي احنا كملناه القول الثالث مش كده. ثم بعد ذلك ذكر عدم السكت في تعلم أن مع السكت في شيء والأرض. وخلاصة القول أو يعني تلخيص ما سبق أن لخلف السكت في ال وشيء والمفصول، المفصول عند في هذا الباب هو المقصود زي من آمن قد أفلح وكذا. وأما بالنسبة لهذا المفصول فليس لخلاد فيه سكت أبدا، يعني من آمن وقد أفلح وأخواتها ليس لخلاد فيه سكت من الطريقين. وبالنسبة لأل وشيء فمن من طريق أبي الحسن طاهر بن غلبون من الروايتين السكت على أل وشيء. وطبعا احنا سبق أن قلنا في الدروس الأولى ويعني ذكرناها اليوم أن طريقة أن رواية خلف هي من طريق من؟ ابن غلبون، من طريق ابن غلبون مذكورة في التيسير، رواية خلف من طريق ابن غلبون، ورواية خلاد من طريق أبي الفتح فارس، من طريق أبي الفتح فارس. فلو يعني سرنا على مذهب من يرون أن أنه لابد من التقيد بكل طريق على حدة في الشاطبية لم تنعت عندنا أوجه كثيرة الآن في حمزة، صح؟ يعني لو قلت بذلك فإنك تقرأ لخلف من طريق ابن غلبون، وبالتالي تسكت على ال وشيء فقط ولا تسكت على المفصول، ولا تسكت على المفصول. أما بالنسبة لخلاد تترك السكت جميعا، تترك السكت جميعه. ولم يقل بذلك أحد من الذين تشددوا في موضوع التحرير، يعني أجازوا القراءة من الطريقين بلا نكير، وقد أحسنوا إذ فعلوا. ثم ذكر بعد ذلك حال الوقف، الحكم حال الوقف. إذن اللي مضى حال الإيه؟ الوصل، اللي مضى حال الوصل. ففي المفصول نعم محل الاتفاق عند كل منهما ومحل الخلاف عند الآخر. بالنسبة لخلف محل الاتفاق عنده إيش؟ قالوا شيء، وهذا هو الخلاف عند خلاد. أي نعم عند خلاد، لأن خلاد له قالوا شيء يسكت فيها أو يترك، صح؟ هذا من الطريقين بالنسبة لخلف متفق على أنه يسكت، وهذا عند خلاد مختلف فيه، فمحل الاتفاق عنهما محل اختلاف عند الآخر. هذا في حال الوصل. أما في حال الوقف فسيأتي. وأما الوقف ففي المفصول يوقف بالنقل والسكت لمن يسكت عليه وصلا، وبالنقل والتحقيق من غير سكت لمن له عدم السكت وصلا. وعلى ذلك فيكون لخلف ثلاثة أوجه: النقل والسكت وتركهما، ولخلاد وجهان وهما النقل وتركه بلا سكت، وفي نحو الآخرة والأنهار يوقف بالنقل والتحقيق مع السكت لمن مذهبه فيه السكت وصلا، وبالنقل فقط لمن له فيه عدم السكت في الوصل. وهذا هو المراد ببيت الناظم. ماذا قال الناظم؟ قال: وفي ألب نقل قف وسكت لساكت عليها، وعند التاركين لهم قلا. إذا وقفت على الآخرة مثلا أو الأرض أو الإنسان، قف وفي ألب نقل قف الأرض أو الآخرة، ماشي، وسكت لساكت. إذا كنت تسكت في اللي وردت فيها ال قبلها غير موقوف عليها، زي مثلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى بالأنثى، خلاص. قال: وفي ال بنقل قف والأنثى بالأنثى، وقفنا بالنقل، وسكت لساكت. من سكت في الأولى سكت أيضا في الإيه؟ في الثانية الموقوف عليها. والأنثى بالأنثى. قال: وعند التاركين لهم قلا. أما من كان يترك السكت في الأولى، ها، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فقط نقل، لأنه أصلا هو ترك السكت، لأنه أصلا ترك السكت، فهنا يتركه لكن لا يقف بالتحقيق، لكن لا يقف بالتحقيق، لأنه سيأتي كلام ابن الجزري في أن الرواة التحقيق في ال وشيء في الوصل لا يقفون إلا بالنقل، ولم يقف أحد بالتحقيق كما ستأتي. وأما التحقيق فيه من غير سكت فقال في النشر: لا أعلم هذا في الوصل، ولا أعلم هذا الوجه في كتاب من الكتب. لا، هو لا أعلم هذا في الوقف، لا أعلم هذا في الوقف. وأما التحقيق فيه من غير سكت فقال في النشر: لا أعلم هذا في الوقف وليس في الوصل. إن احنا خلصنا الكلام عن الوصل ولا لا؟ احنا الآن في الايه؟ في الوقف. قال: لا أعلم هذا في الوقف، وهذا الوجه في كتاب من الكتب. ها؟ يعني ولا أعلم هذا الوجه ولا الوجه، ماشي، ما مقصود لا أعلم هذا الوجه يعني. فقال في النشر: لا أعلم هذا في الوقف، ولا أعلم هذا الوجه في كتاب من الكتب، ولا في طريق من الطرق عن حمزة، لأن أصحاب عدم السكت على لام التعريف عن حمزة أو عن أحد من رواته حالة الوصل مجمعون على النقل وقفا، ولا أعلم بين المتقدمين في هذا خلافا منصوصا يعتمد عليه. وقد رأيت بعض المتأخرين يأخذ به لخلاد اعتمادا على بعض شروح الشاطبية، ولا يصح ذلك في طريق من طرقها. انتهى كلامه. طيب، إذن إذا وقف على الأرض والإنسان ونحو ذلك وقف بالنقل أو السكت وليس له تحقيق، وهذا الذي ذكره في الأخير. قال: وأما التحقيق فيه من غير سكت فقال في النشر، إلى آخر ما ذكر. لا أعلم هذا، أي هذا الوجه، الوقف بالتحقيق بلا سكت، لا أعلم هذا الوجه يعني في الوقف عليه، يعني لا يجوز لحمزة أن تقف مثلا تقول: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، بالتحقيق هكذا. قال: لا أعلم هذا في الوقف، وهذا الوجه في كتاب من الكتب، يعني لم يقع عليه أو لم ينقله أو لم ينقل في طرق من الطرق عن حمزة، لأن أصحاب عدم السكت على آل التعريف عن حمزة أو عن أحد رواته حالة الوصل مجمعون على النقل وقفا. ف فما ذكره بعضهم أنه يجوز الوقف بالتحقيق بلا سكت رده ابن الجزري. هو يقدم لأنه هو مروي من الطرق كلها، لأنه مروي من الطريقين عن الراويين، فدائما يعني إذا اجتمعت الرواة أو اجتمعت الطرق على شيء يقدم. نعم. قال الناظم رحمه الله: وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا. وفي نحو لا نبدأ بهمز مثلثا، فإن تبتدئ باللام فالقصر أعملا. قوله هذا الكلام سبق، لكن يعني ربما كرره لأن هذا القسم متعلق بالنقل وأحكامه، وإلا فأكثر الكلام هذا سبق، وهو أنك إذا كنت نقلت الحركة حركة الهمز إلى الساكن قبلها في اللي فيه أل، يعني الإنسان والأرض وغيرها، صارت الأرض الإنسان ونحوها، فلك أن تبدأ بإيه؟ بهمز الوصل، ولا تعتد بالحركة النقل هذه، تقول الأرض الإنسان وهكذا، لأنهم قالوا أن همزة الوصل إنما يتوصل بها إلى النطق بالإيه؟ الساكن الذي بعدها، لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. فأنت مثلا عندك الأرض، هم لام التعريف على قول أن هي التعريف باللام، واللام ساكنة، كيف نبدأ بها؟ لابد أن تأتي همزة الوصل حتى نتوصل بها إلى النطق للإيه؟ بالساكن اللي هو اللام. طيب أنا نقلت الآن فأصبحت اللام متحركة، مش محتاج همزة الوصل أصلا، فهل تبقى أو لا تبقى؟ قال: وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله على الأصل، وإن كنت معتدا بعارضه فلو. هذا من الشاطبية نقلا كامل، البيت كامل، وهذا تقرر سابقا. وإن كنت معتد بالعارض اللي هو التحريك بالنقل، تقول الأرض الإنسان الأنعام ونحو ذلك. ثم ذكر بعد ذلك: وفي نحو لا نبدأ بهمز مثلثا، فإن تبتدئ باللام فالقصر أعملا. إذا ابتدأت الآن بالنسبة لورش، بدأت بهمز الوصل، لك في البدل تثليث ولا تثليث اللام؟ يعني تقول الآن الآن الآن. أما إن ابتدأت باللام فليس لك إلا القصر. لماذا؟ لأنك الآن اعتدت بالإيه؟ بالحركة العارض. فما دام اعتدت بحركة العارض خلاص ما أصبح للهمزة أي أثر أصلا، وبالتالي ليس هناك في البدل إلا القصر، لأنك إذا اعتدت في الأول ولم تعتد في الثاني أصبح هناك تناقض. وهذا الكلام كما ذكرنا تقرر سابقا، لكن نقرأه سريعا. قوله: وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله، يعني همزة الوصل التي تصحب لام التعريف. يقول: إذا ابتدأت كلمة دخل فيها لام التعريف على ما أوله همزة قطع نحو الإنسان والأرض والآخرة والأولى، فنقلت حركة الهمزة إلى اللام، ثم أردت الابتداء بتلك الهمزة، بدأت بهمزة الوصل كما تبتدئ بها في صورة عدم النقل لأجل سكون اللام، فاللام بعد النقل إليها كأنها تعد ساكنة لأن حركة النقل عارضة، فتبقى همزة الوصل على حالها لا تسقط إلا في الدرج، فهذا هو الوجه المختار. فتقول الأرض الإنسان. هل هذا الكلام كما ذكر في الأرض والإنسان هذا متفق مع الكلام السابق ولا؟ وقال إيش؟ إذا ابتدأت بكلمة دخل فيها لم تعرف إلى آخره، فاللام بعد النقل إليها كأنها تعد ساكنة لأن حركة النقل عارضة، فتبقى همزة الوصل على حالها لا تسقط إلا في الدرج، صح؟ المفروض يقول الإنسان. مفروض يذكر همزة الوصل، يعني مفروض أن بناء على الكلام السابق هذا يقول الأرض الإنسان، فصححوا عندك يعني صحح الأرض هذه والإنسان، لأن هذا ما يتسق مع الكلام السابق. الأرض الإنسان، ثم في هذا كأنك لم تعتد بحركة النقل العارضة. ثم ذكر وجها آخر، ثم ذكر وجها آخر فقال وإن كنت معتدا بعارضه فلا، نهى عن الافتداء. طبعا هذا غالبا أنه يعني خطأ طباعي في الغالب، يعني هذا اللي بين قوسين هذا غالبا خطأ طباعي. ها طيب، ثم ذكر وجها آخر فقال وإن كنت معتدا بعارضه فلا، نهى عن الافتداء بهمزة الوصل مع الاعتداد بحركة النقل العارضة، يعني إن كنت منزلا حركة النقل منزلة الحركة الأصلية فلا تبتدئ بهمزة الوصل إذ لا حاجة إليها، لأن همزة الوصل إنما اجتلبت لأجل سكون اللام، وقد زال سكونها بحركة النقل العارضة فاستغني عنها فتقول الأرض الإنسان. وقوله في النقل كله يشمل جميع ما ينقل إليه ورش من لام التعريف، ويدخل فيه أيضا الأولى من عادا الأولى كما تقدم. وقوله وفي نحو لا نبدأ بهمز مثلثا إلى آخره يريد أن الكلمة المذكورة إذا لم يعتد فيها بعارض النقل وهو تحريك اللام وابتدأت بالهمزة فورش فيها على أصله في مد البدل فيجرى فيها الثلاثة، وإن اعتد فيها بالعارض وابتدأت باللام فيتعين القصر فقط لقوة الاعتداد في ذلك، لأنه لما اعتد بحركة اللام وابتدأ بها فكأنها أصلية ولا همزة فلا مد أيضا، لما يترتب على التوسط والمد حينئذ من التناقض لكونهما مبنيين على عدم الاعتداد بحركة النقل، وحذف همزة الوصل مبني على الاعتداد بها، فالآخذ بهما معتد بحركة النقل غير معتد بها، وهذا تدافع وتناقض كما لا يخفى. وليس المراد بالابتداء أن تكون الكلمة في أول الآية، بل وكذلك إذا كانت في وسطها أو في آخرها وأردت عطف التوسط والطويل لورش منها فلا يأتيان إلا على الأول فقط. وهذان الوجهان أعني الابتداء بهمزة الوصل وبعدها اللام المتحركة بحركة همزة القطع فتقول الأرض الآخرة الآخرة الإيمان الإيمان الأبرار لان، وحذفها والابتداء بها فتقول الأرض الآخرة جيدان صحيحان. قال المحقق طبعا هو المفروض الآن على أساس تصير كلها زي بعضها، يعني لأنه قال ذكر الأول إثبات همزة الوصل في الثلاثة اللي قبل وهذه أيضا تلحق بها، وذكر حذفها بعد ذلك. قال المحقق ابن الجزري نص عليهما حافظ المشرق والمغرب الداني والهمداني، ثم قال وبهما قرأنا، انتهى كلامه. على ما نص الهمداني والداني نصوا على ايش؟ الوجهين، يعني تقول الأرض الآخرة الإيمان لا الأبرار الآن، أو تترك همزة الوصل وتقول الأرض الآخرة الإيمان الأبرار الأبرار الآن أو الأبرار على حسب الحركة. نص عليهما على الوجهين، يعني حافظ المشرق والمغرب الداني والهمداني، الداني أبو عمرو الداني صاحب كتاب التيسير، وأبي العلاء الهمداني له كتب، له كتاب التمهيد في التجويد، وله كتاب في القراءات، وهو من مصادر النشر. ثم ذكر بعد ذلك بئس الاسم وحكمها. قال الناظم رحمه الله وفي بئس الاسم ابدأ بأل أو بلامه، فقد صحح الوجهين في النشر للملا. قال في النشر وأما الابتداء بالاسم من قوله تعالى بئس الاسم، فقال الجعبري فإذا ابتدأت الاسم فالتي بعد اللام على حذفها للكل، والتي قبلها فقياسها جواز الإثبات والحذف، وهو أوجه لرجحان العارض الدائم على العارض المفارق. لكني سألت بعض شيوخي فقال الابتداء بالهمز وعليه الرسم. انتهى كلامه. قال المحقق: قلت الوجهان جائزان مبنيان على ما تقدم في الكلام على لام التعريف، والأولى الابتداء بهمزة الوصل والنقل، ولا اعتبار بعارض دائم ولا عارض مفارق، بل الرواية وهي بالأصل الأصل، ولذلك رسمت. نعم الحذف جائز، ولو قيل إن حذفها من الأولى في النجم أولى لساغ، ولكن في الرواية تفصيل. انتهى كلامه. وقوله وهي بالأصل، أي الأصل في الرواية الابتداء بالأصل، وهو الهمز وعليه الرسم. فبئس الاسم إذا ابتدأت بما بعد بئس، يا إما تقول الاسم أو تقول الاسم. وهنا رجح الابتداء بهمزة الوصل لأن عليها الرسم، لأن عليها الرسم، يعني تقول رجح أن تبدأ بالاسم، ولكن الوجه الثاني جائز تقول الاسم كما سبق في الأرض وأخواتها ونقل ردا. نعم. قال الناظم رحمه الله: ونقل ردا عن نافع وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا، وأضغم له هامالية عند نقله، وأظهر بسكت مسكنا يا أخ العلا. قوله ونقل ردا عن نافع وكتابية إلى آخره. قال ابن القاصح: أخبر رحمه الله أن نافعا نقل حركة الهمزة إلى الدال وحذفها من ردا يصدقني بالقصص، فتعين للباقين القراءة بالهمز. ثم أخبر أن إسكان الهاء من كتابية بالحاقة وإبقاء همزة إني ظننت على حالها محققة بعد الهاء. عندك بعد الباء في همزة؟ لا، بإلحاقه لا، امسح الهمزة. وإبقاء همزتي، وإبقاء همزة إني ظننت على حالها محققة بعد الهاء كقراءة الباقين أصح تقبلا من نقل حركة إني ظننت إلى الهاء من كتابية. وقوله أصح تقبلا فيه إشارة إلى صحة الوجهين، وذلك أن الإسكان تقبله قوم والتحريك تقبله قوم، ولكن الإسكان أصح عند علماء العربية والتحريك من زيادات القصيد. انتهى كلامه. إذن هنا احنا عندنا أولا المسألة الأولى ردا، ونقل ردا عن نافع، هذه ليس فيها خلاف ولم يقع فيها كلام. تقول أرسله معي ردي يصدقني، أرسله معي ردي يصدقني، لأنه نقل حركة الهمز إلى الدال. هناك فرق بينه وبين أبي جعفر ولا ليس هناك فرق؟ نعم. أبو جعفر يقول ردا يصدقني ردا، فلذلك هنا بالنسبة لنافع أرسله معي ردا يصدقني بالنقل وليس بالإسقاط، هذه المسألة الأولى. أما بالنسبة كتابية إني فيها خلاف بالنسبة لورش، لماذا؟ لأن عندنا الآن ساكن اللي هو إيش؟ الهاء، وبعده همزة إذا وصلت. يقول هاء مقرأ كتابية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابية إني، مش كده؟ فهنا هاء سكت وجاء بعدها إيش؟ الهمزة. الذين يعني قالوا بإلحاقها بباب النقل عموما وما في إشكال، قالوا هذا ساكن وليس من حروف المد، جاء قبل الهمزة فتنقل إليه الحركة كتابية إني ظننت. والذين قالوا هذه الهاء إنما تجتلب للسكت ليوقف عليها، تأتي في الوقف، ولم ينقل كثيرا النقل إلى هاء السكت، وهو الأصح عند علماء العربية ألا تنقل أو ألا تنقل إلى هاء السكن. ولكن قول الشاطبي أصح تقبلا يشير إلى أن هناك صحيحا وهو النقل بالإسكان. الإسكان يعني ترك النقل وأن تحقق، تقول كتابية إني، قال بالإسكان عن ورش أصح تقبل، لأنه هو رجح هذا الوجه ولكن لم يمنع أو لم يضعف الوجه الآخر. ولكن بعضهم حرر أنك إذا نقلت في كتابيهن فإنك تدغم في ماليه هلك، في التي تأتي بعدها ماليه هلك لك فيها طبعا كما تعرفون وجهان، لك فيها وجهان، تقول ماليه هلك بالإدغام أو ماليه هلك بسكتة يسيرة. فقالوا إنك إذا نقلت في كتابيهن لورش تدغم، وإذا حققت يعني سكت في ماليه هلك فإنك لا تحقق. فيقول ها أم قرأوا كتابيه إني ظننت، وهنا تقول ماليه هلك، يعني كأن التحقيق معه تحقيق والنقل معه إيش إدغام. نعم. وقول الناظم وأدغم له مالية، وقول الناظم وأدغم له ها مالية إلى آخره، يريد به أن ورشا له في قوله تعالى اقرأوا كتابيه إني ظننت إلى قوله تعالى ماليه هلك وجهان. الأول التحقيق في كتابيه إني مع إظهار ماليه هلك، والمراد بإظهاره كما قال أبو شامة أن تقف على ماليه وقفة لطيفة، وذلك من أجل أن الهاء هاء سكت، انتهى كلامه. والثاني النقل في كتابيه إني مع الإدغام في ماليه هلك، يعني إذا اجتمعت كتابيه إن، إحنا قلنا كتابيه إني لورش نقل وتحقيق، وماليه هلك سكت وإدغام. فإذا حققت كتابيه إني فإنك تسكت هناك سكت يسيرة، وإذا نقلت في كتابيه إني فإنك تدغم ماليه هلك. ثم ذكر بعد ذلك حكم ما في وقف حمزة وهشام على الهمز. باب حكم ما في وقف حمزة وهشام على الهمز. قال الناظم رحمه الله ورئيا بإظهار وإدغامه رووا، كذلك رؤيا ثم تؤوي فحصلا. قوله ورئيا إلى آخره يريد قوله تعالى أحسن أثاثا ورئيا بمريم. وقياس تخفيف همزه أن تبدل الهمزة ياء ساكنة لسكونها بعد الكسر، وإذا فعل ذلك اجتمع فيه ياءان، ففيه حينئذ وجهان، فروي الإدغام لأنه قد اجتمع مثلان أولهما ساكن، ولأنه رسم بياء واحدة، وروي الإظهار نظرا إلى أصل الياء المدغمة وهو الهمز، لأن البدل عارض. والحكم في رؤيا كيف وقع تؤوي وتؤويه بعد الإبدال كالحكم في رؤيا لاجتماع واوين، وقد نص على ذلك غير واحد ولم يذكره الشاطبي لما في ورؤيا من التنبيه عليه فتنبه. طيب، هو قال الشاطبي رحمه الله ورؤيا بإظهاره وادغامه، ورؤيا بإظهاره وادغامهم، وهم ألحقوا هنا، ألحق المحررون رؤيا وتؤوي وتؤويه، ألحقوا بها رؤيا وتؤوي وتؤويه. فلك فيها إذا وقفت لحمزة الإظهار والإدغام، وليس المقصود هنا بالإظهار أن تظهر الهمز يعني تحقق الهمز، ليس المقصود بالإظهار تحقيق الهمز، وإنما المراد بالإظهار إظهار الياء أو الواو المبدلة. فتقول ريا ريا أحسن أثاثا وريا، أو أحسن أثاثا وريا، هذا الإظهار، تظهر اليائين كل واحدة لحالها، أو الواوين رويا توي توي. أما بالنسبة للإدغام معروف ريا أو ريا توي توي أو توي. فإذا الذين زادوه هنا أو زاده المحررون هو الحاق رؤيا وتؤوي، وذكر الشارح رحمه الله أن النص قد ورد بذلك عن غير واحد من الأئمة المحققين. طيب، من يؤدي رؤيا بإظهار ثم بإدغام ورؤيا وتؤوي وتؤوي كل واحد؟ الله يشيخان، رؤيا اقرأها مظهرة أي بالإبدال الهمز لكن مع إظهار اليائين، فصل اليائين. ريا. نعم، ريا. هذا إدغام ولا إظهار؟ إظهار. لا، ريا ريا. خفف خفف الياء الأولى، اليائين يعني مخففتين. ريا ريا. أيوة ريا. طيب، رؤيا رؤيا رؤيا. طيب اللي بعده تؤوي، محفوظ رؤيا، لأنه ما يميل كلمة رؤيا. رؤياي والرؤيا مرضاتك كيفما أتى خطأ مثله متقبل، هذا للكسائي، ما يميلها حمل رؤيا. الوجه الثاني رؤيا. طيب، ثم ذكر بعد ذلك مسألة أخرى في باب وقف حمزة وهشام كما ها ويا واللام والباء. قال الناظم رحمه الله: كما ها ويا واللام والباء ونحوها من الهمز سين كاف فاء واو انقلا. بين رحمه الله تعالى في هذا البيت الزوائد التي يتوسط بها الهمز عند حمزة، وما في قوله كما زائدة. الزوائد لفظها في نحو ميتموها أنتم وهؤلاء، ويا نحو يا أيها ويا آدم. طيب، امشي. هو ذكر الشاطبي رحمه الله، قال: وما يلفى فيه وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا، كما ها ويا واللام والباء ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأمل. أولا، هو نص في الأول قال: وما في قوله كما زائدة، يعني كما، يعني الما هنا ليست داخلة في الحروف الزوائد، الما هنا ليست داخلة في الحروف الزوائد، يعني تقول بما أنزل تقول إن فيها وجهان تحقيق وتسهيل، لا، الما هنا زائدة، لكن بدأ بعد كده ها ويا، ها التنبيه ويا النداء واللام، سواء لام الجر أو لام التوطئة أو لام القسم أو لام الابتداء، كلها تدخل في نفس الشيء. والباء الجر الجارة. هو قال في النظم في الشاطبية ونحوها، فهو أراد أن يوفر علينا البحث في نحو هذه الزوائد، عد الزوائد الأخرى، عد الزوائد الأخرى، وهذا من إيش؟ تفصيل المجملات. هذا من تفصيل الإيه؟ المجملات. هو أجمل قال ونحوها، وأنت تتبع واستقرئ نحوها. قال: من الهمز الهمزة كما سيأتي التمثيل لها. نعم، أي نعم، هاء التنبيه سميتموها خطأ، سيأتي الكلام عنه، هذا مثال لا يصح. سين، السين التي للإيه؟ للتنفيس، للاستقبال، سأصرف مثلا، سأريكم. والكاف كما سيأتي التمثيل للكل. قال: وما في قوله كما زائدة، ها أي الزوائد، أي الزوائد لفظها في نحو سميتموها أنتم وهؤلاء. بالنسبة للتمثيل بسميتموها أنتم، لا يصح التمثيل بسميتموها أنتم، وإنما هؤلاء وها أنتم ماشي، هؤلاء أو ها أنتم يصح التمثيل بها، لكن لأن سميتموها هذا ليس زائدا، هذا ليس زائدا، هذا ضمير. أيوه، لكن زيها أنتم هؤلاء نعم، أو لا يمكن كان قصدها أنتم وسميتموها، سميتموها بس يبدو يحتاج إلى الرجوع إلى نسخة أخرى، لكن هو على أي حال سميتموها أنتم لا يصح التمثيل به، لكن ها أنتم يصح، هؤلاء يصح. طب وها أم لا يصح، لأن هذه كلمة واحدة، لأن هذه كلمة واحدة لا يصح التمثيل بها، وإنما هذه سوى أنهم بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخل، هذه تلحق بشيء آخر ليس من الزوائد. نعم. ويا نحو يا أيها ويا آدم ويا إبراهيم ويا أخت، واللام نحو لأنتم ولأبويه لا إلى الله، والباء نحو بأنهم بآخرين لبإمام فبأي، والهمزة نحو أأنذرتهم أألدوا أألقيا أئنك، والسين نحو سأريكم سأصرف، والكاف نحو كأنهم كأنها وكأنهن، والفاء نحو فآتوهن فآمنوا أفأنتم، والواو نحو وأنتم وأمر. نعم. طيب، إذا دخلت هذه الزوائد، إذا دخلت هذه الزوائد، قال وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان إيه أعمل، والوجهان هما التحقيق والتسهيل. يعني مثلا لأنتم تقول لأنتم أو لأنتم، لإلى تقول لإلى أو لإلى. وإذا قلنا التسهيل فهو مطلق التغيير، يقصد بالتسهيل هنا مطلق التغيير، وأما التغيير فيكون على حسب القواعد التي تقررت لحمزة، وعلى حسب القواعد. مثلا عندنا جاءت كسرة وبعدها همزة مفتوحة يبدل، لآدم تقول إيه ليادم، وأين تقرر هذا؟ ويسمع بعد الكسر والضم همزة ولدف، فاللي في داخل الكلمة هو نفسه مع الزوائد. يعني إذا قلنا بالتحقيق خلاص التحقيق معروف، وإذا قلنا بالتسهيل الوجه الآخر، فالتسهيل هذا على قواعده، إن كان مما يبدله أبدل، إن كان مما يسهل بين سهل بين وهكذا. فمثلا في هؤلاء على قاعدته، إنه هنا عندنا إيش حرف مد قبل همز مغير، يعني إما تقول هؤلاء ها أو هؤلاء إذا في حال الإيه في حال التسهيل، وطبعا الهمزة الأخيرة فيها الكلام السابق المعروف. ويا أيها لك التحقيق كما قرأنا، ولك التسهيل، وما دام هنا التسهيل وقع قبل حرف مد ها وبعد حرف مد آسف، فإنك لك في حرف المد الإيه الطول والقصر، تقول يا أيها يا أيها، وناديناه أن يا إبراهيم بالتحقيق يا إبراهيم يا إبراهيم. وقس على ذلك بآخرين نبدل، لأن عندنا همزة مفتوحة جاءت بعد إيه كسر، بآخرين لبإمام ها في التسهيل على وجه التسهيل لبإمام، فبأي فبيي أأنذرتهم أنذرتهم. طيب وهكذا. طبعا هو ذكر إنه أنها جاءت في بعض النسخ كأنها اللي أشر إليها بالهامش الأول، جاءت إنه في بعض النسخ فكأنها، وحقق أنه لم يأتي في القرآن فكأنها بالفاء وبعدها كأنها، وربما قصد فكأنما خر من السماء. في باب وقف حمزة وهشام تكلم المحررون على مسائل كثيرة وتوضيحات كثيرة بالنسبة للوقف على الهمز، ولكن لا يتسع المقام لذكرها الآن. وقد أفرد مسائل حمزة وهشام، مسائل وقف حمزة وهشام بمنظومة ماتعة وقصيدة رائعة، الإمام محمد ابن أحمد الشهير بالمتولي، وذلك في قصيدته توضيح المقام في وقف حمزة وهشام، وشرحها رحمه الله في إتحاف الأنام وإسعاف الأفهام بشرح توضيح المقام في وقف حمزة وهشام. فهذه الرسالة التي ألفها المتولي رحمه الله فيها الكلام على جميع أقسام وقف حمزة وهشام وجميع الكلمات التي جاءت عنه، القواعد طبعا مش جميع الكلمات ولكن القواعد العامة التي جاءت عنه. لكن هنا ننبه على شيء ورد في البدور الزاهرة، وكنا قد نبهنا عليه في شرحنا للشاطبية، أن في نحو قوله تعالى الهدى ائتنا ليس لحمزة وقفا إلا الإبدال فقط، الهدى ائتنا فقط وليس له وجه التحقيق، وليس له وجه التحقيق. وما ورد في كتاب الوافي أظن في البدور، لا أظن في البدور، ذكر الإبدال في نحو قال أتوني والهدى أتنا ويا صالح أتنا، ذكر الإبدال قولا واحدا. أما القول بالتحقيق الذي ذكره في الوافي فهذا لا يصح، وخطأه في النشر. نعم، هو مش خطأ القاضي، لأن القاضي بعده بقرون متطاولة، لكن خطأ القول بذلك لأن القاضي في ذلك مسبوق، يعني له سلف في البعض قال بذلك، لكن ابن الجزري تعقب ذلك، وتعقبه كذلك النويري في شرحه على طيبة الناس، ورد بأن هذا القول لا يصح، لأن أصحاب الإبدال في هذا النوع يبدلون، يعني في الورش تقول إلى الهدى أتنا قولا واحدا، وكذلك أبو جعفر، وكذلك السوسي، فكذلك حمزة إذا وقف، وكذلك حمزة إذا وقف ليس له إلا الإبدال. والخطأ هذا أظنه في الوافي وليس في البدور الزاهرة. بقي بيت واحد وهو حكم ما في الإدغام الصغير. باب حكم ما في الإدغام الصغير. قال الناظم رحمه الله: وفي وجبت عند ابن ذكوان أظهرا، وفي نحو في يوم عن الكل فانقلا. قوله وفي وجبت عند ابن ذكوان أظهرا أشار به إلى أن ابن ذكوان ليس له في وجبة جنوبها إلا الإظهار فقط. وأما الخلاف الذي ذكره الشاطبي فيه له فهو متعقب لا يقرأ به. وهذه خلاصة المسألة بالنسبة للقسم الأول، الشطر الأول، وفي وجبت عند ابن ذكوان أظهرا. هذه الخلاصة أن وجبت جنوبها لابن ذكوان بالإظهار قولا واحدا، بالإظهار قولا واحدا. حتى الشاطبي رحمه الله ضعف هذا الوجه، قال وفي وجبت إيش خلف ابن ذكوان يفتلى، فهو أشار رحمه الله إلى ضعفه. وابن الجزري تعقبه بأن هذا أصلا لا يصح، بأن هذا ذكر تفصيلا كثيرا، ولكن خلاصة الأمر أن هذا لا يصح. قال وفي وجبت وإن نقل، يعني حتى في الطيبة، قال يعني أن النقل في هذا حتى ولو نقل عن بعض الأئمة فهذا الخلاف عن ابن ذكوان لا يؤخذ به ولا يقرأ به. قال في النشر وانفرد الشاطبي عن ابن ذكوان بالخلاف في وجبت جنوبها، ولا نعرف خلافا عنه في إظهارها من هذه الطرق. وقد قال أبو شامة: إن الداني ذكر الإدغام في غير التيسير من قراءته على أبي الفتح فارس بن أحمد لابن ذكوان وهشام معا. انتهى كلامه. قال الإمام ابن الجزري: قلت والذي نص عليه في جامع البيان هو عند الجيم ولفظه، واختلف عن ابن ذكوان عند الجيم ولفظه واختلف هو عند الجيم ولفظه واختلف عن ابن ذكوان فرى ابن الأخرم وابن أبي داود وابن أبي حمزة والنقاش وابن شنبوذ عن الأخفش عنه الإظهار في الحرفين شنبوذ بفتح الشين. وكذلك روى محمد بن يونس عن ابن ذكوان وروى ابن مرشد وابو طاهر وابن عبد الرازق وغيرهم عن الأخفش عنه نضجت جلودهم بالإظهار ووجبت جنوبها بالإدغام. وكذلك روى لي أبو الفتح عن قراءته على عبد الباقي بن الحسن في رواية هشام انتهى كلامه. فرواة الإظهار هم الذين في الشاطبية، ولم يذكر الداني أنه قرأ بالإدغام على أبي الفتح إلا في رواية هشام كما ذكره، وعلى تقدير كونه قرأ به على أبي الفتح حتى يكون من طرق أصحاب الإدغام كابن مرشد وأبي طاهر وابن عبد الرازق وغيرهم، فماذا يفيد إذا لم يكن قرأ به من طرق كتابه؟ على أن رأيت نص أبي الفتح فارس في كتابه فإذا هو الإدغام عن هشام في الجيم والإظهار عن ابن ذكوان، ولم يفرق بين واجبت جنوبها وبين غيره انتهى كلامه. يعني الخلاصة أن ابن ذكوان في واجبت جنوبها الإظهار قولا واحدا، والذين نقلوا الإدغام عنه ليس من الطرق من طرق التيسير ولا حتى من طرق النشر. نعم. وقوله وفي نحو في يوم عن الكل فانقلا يريد أن جميع القراء قرأوا بالإظهار قولا واحدا في نحو في يوم إلا بإذنه يعلم الذي يوسوس، وكذا في نحو آمنوا وعملوا سبحانه أن يكون له ولد لئلا يذهب المد بالإدغام، وهذا النوع هو المسمى عندهم بمد التمكين، ومعنى التمكين أنه يجب على القارئ أن يفصل بين الواوين أو الياءين بمدة لطيفة بمقدار المد الطبيعي حذرا من الإدغام أو الإسقاط، وهو معنى قول أبي علي الأهوازي المثلان إذا اجتمع وكان واوين قبل الأولى منهما ضمة أو ياءين قبل الأولى منهما كسرة فإنهم أجمعوا على أنهما يمدان قليلا أي مدا طبيعيا ويظهران بلا تشديد ولا إفراط. طيب كلمة فانقلة هنا هل هي على نعم ويظهران بلا تشديد ولا إفراط؟ كلمة فانقلة أيوة ليست المقصود بباب النقل الذي سبق. فانقلة أنقل هذا القول، اروي هذه الرواية أو اروي هذا القول عن القراء، وليس مقصودا في النقل لأن هذا ليس من باب النقل أصلا. طيب وفي نحو يومي وفي نحو في يوم عن الكل فانقلا هذا تحرير على أي مسألة في الشاطبية؟ يعني في يعني هو الآن حرروا على ماذا؟ لأن هذا يحرر على الشاطبية المثلين. على قوله على قوله قول الناظم أيوة وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلة، أراد أن يقيد مسألة من هذا طبعا هذه قاعدة عامة تنطبق على كل المثلين صح، إذا سكن أول المثلين يدغم في الثاني فما ربحت تجارتهم ونحوها، لكن إذا كان أول المثلين حرف مد فلا تدغم لأن المد يذهب بالإيه؟ بالإدغام. ولذلك قال وفي نحو في يوم عن الكل فانقلا، وهذا عطفه على إيش؟ على الإظهار، أن قال وفي واجبت عند ابن ذكوان أظهرا وفي نحو في يوم عن الكل فانقل الإظهار، تقول في يوم الذي يوسوس آمنوا وعملوا فتظهر قولا واحدا، وهو الذي يسمى بمد الإيش وهو الذي يسمى بمد التمكين. أما إذا كان ما قبل الواو أو الياء فتحة كأن كان حرف لين وليس حرف مد فإنك تدغم، تقول آووا ونصروا، تقول آووا ونصروا وتدغم. الشاهد أنه في الشطر الثاني من البيت أراد أن يستثني حرف المد من الساكن من المثلين لأن حرف المد لا يدغم، لأن حرف المد لا يدغم، لأنه إذا أدغم حرف المد ذهب ما فيه من الإيه من المد. ولعل في هذا القدر كفاية، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، وأن يصلح لنا ولكم الحال والمآل، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لصالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.